صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تحث على التفقه في الدين، ومن أوضح مصاديق التفقه في الدين قراءة النص قراءة موضوعية. فقد تحدثنا في ليلة سابقة عن أن أصحاب الأئمة وعلماء الإمامية منذ زمن الأئمة الطاهرين إلى زماننا بذلوا الجهود الكثيرة في سبيل تنقية الحديث وصيانته من الموضوع والمجسوس، بحيث كان احتمال وجود الحديث الموضوع والمجسوس احتمالا ضئيلا جدا. ولكن السؤال الذي يطرح: هل أن كل حديث صحيح من ناحية السند، بمعنى أن رواة الحديث موثوقون وممدوحون، هل يؤخذ به أم لا؟ نقول: لا يكفي صحة السند ووثاقة الرواة في الأخذ بالحديث، بل لا بد من قراءة مضمون الحديث قراءة موضوعية دقيقة. فإذا قرئ الحديث قراءة موضوعية دقيقة ورؤي أنه صحيح من جهة مضمونه، حينئذ يكون هذا الحديث حجة. فهناك فرق بين الحجة، بين الحجية المنطقية والحجية الأصولية. فالحجية المنطقية بمعنى هل أن هذا الخبر صدر أو لم يصدر، فإن كان راويه ثقة فقد صدر وإلا فلم يصدر. بينما الحجية الأصولية تقول: لا يكفي أن نقتنع بأن هذا الحديث قد صدر وأن رواته ثقات، بل لا بد أن نبحث عن أمر زائد: هل أن هذا الحديث يعمل به أو لا يعمل به؟ وهذا هو معنى الحجية الأصولية، بمعنى هل يجوز العمل به والتعويل عليه أم لا؟ إذن هناك فرق بين الصحة السندية والصحة المضمونية. قد يكون الحديث صحيح من ناحية سنده وطريقه ورواته، لكن مضمونه غير صحيح فلا يعمل به. لأجل ذلك سوف نبحث هذه الليلة في محاور ثلاثة عن الصحة المضمونية والحجية الأصولية والقراءة الموضوعية للحديث. المحور الأول، ما هي ركائز القراءة الموضوعية؟ كيف نقرأ الحديث قراءة موضوعية؟ هل هناك شروط؟ هل هناك ركائز؟ نعم، نذكر هذه الركائز، ركائز القراءة الموضوعية للحديث الوارد. الركيزة الأولى أن لا يكون الحديث مصادما للعقل البديهي، فإذا كان مصطدما مع العقل البديهي فهو وإن كان صحيحا سنده لكنه لا يعمل به. أضرب لك مثال، روايات تمامية شهر رمضان، ذكر سيدنا الخوئي في كتابه المستند في شرح العروة الوثقى الجزء الثاني صفحة 107 أن هذا الحديث إن شهر رمضان لا ينقص أبدا، يعني دائما شهر رمضان 30 يوم. قال هذا الحديث رغم صحة سنده، سنده صحيح، غير قابل للتصديق، ما يمكن تصديقه. ليش؟ ضرورة أن حركة القمر واحدة وليس لحركة الشمس بطء وسرعة، يعني حركة القمر في جميع الشهور حركة واحدة، وبالمقارنة مع نسبة القمر إلى الشمس ليس لحركة الشمس بطء وسرعة، حركتها على نسق واحد. فإذا كانت حركة القمر في جميع الشهور واحدة فلا يعقل أن تكون حركة القمر في شهر رمضان متميزة عن بقية الشهور. إذن هذا الحديث غير قابل للتصديق، هو صحيح سندا ليس صحيحا مضمونا فلا يعمل به. شنو مرادنا بالعقل؟ احنا قلنا أن لا يكون الحديث مصادما للعقل. شنو مقصودنا بالعقل؟ مقصودنا بالعقل يعني العقل البديهي. يعني شنو العقل البديهي؟ يعني ما تجمع عليه العقول، مو العقل النسبي. وبعض الأحكام تختلف فيها العقول، صح لو لا؟ هناك بعض القضايا تختلف فيها العقول، عقل يقبلها عقل يرفضها، هذا يسمى بالعقل النسبي، هذا لا اعتبار به، لا اعتماد عليه. وهناك قضايا تتفق العقول كلها إما على صحتها أو على بطلانها، هذا يسمى العقل البديهي. نحن عندما نقول أن لا تكون الرواية مصادمة للعقل نقصد العقل البديهي، يعني ما تتفق العقول على قبوله أو رفضه لا ما تختلف فيه العقول. ربما يتبادر لذهن الإنسان أن المقصود بالعقل العقل السليم، والعقل السليم عبارة عما تقتضيه طبيعة الأشياء، فلو جتنا رواية على خلاف ما تقتضيه طبيعة الأشياء نرفضها. مثلا أضرب لك مثال، عندنا احنا رواية ذكرها صاحب الوسائل الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة الجزء 13 صفحة 300، قال عن الإمام الكاظم عليه السلام إن سفينة نوح، سفينة نوح طافت بالكعبة 7 أشواط وكانت مأمورة. ربما يقول واحد هذا الحديث مصادم للعقل، ليش؟ لأن طبيعة السفينة لا تطوف، سفينة هي مجرد جماد، كيف يطوف بالبيت 7 أشواط؟ لكن هذا ليس مصادما للعقل البديهي، ربما كان هناك أمر إعجازي، لأن الرواية تقول وكانت مأمورة، كما أن ناقة صالح هي ناقة لكن كان لها دلائل إعجازية، ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ناقة لكن كان لها دلائل إعجازية، ناقة رسول الله وقفت في مكان فتعين أن يكون ذلك المكان هو بيت رسول الله، وتعين أن يكون ذلك المكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. فمجرد كون الشيء جمادا أو كون الشيء حيوانا لا يعني أن الله تبارك وتعالى لم ينط به بعض القضايا الإعجازية. إذن من المعقول أن تطوف سفينة نوح بالكعبة، ذاك الوقت ما في بيت ما في مسجد، كانت الأرض خالية ما موجود إلا جرم الكعبة، من المعقول أن تطوف سفينة نوح بالكعبة 7 مرات، يعني هذا أمر لا يتعارض مع العقل البديهي، لذلك لا يمكن رفض الرواية بناء على معارضته للعقل النسبي أو لما تقتضيه طبيعة الأشياء. نجي إلى الركيزة الثانية، أن لا يكون الخبر مخالفاً للكتاب. ليش؟ ليش إحنا لازم نتقيد بالقرآن؟ طبعاً أنا عندي محاضرة حول القرآن ستأتي في الليالي القادمة، سأتعرض لهذه النقطة بشكل مفصل، الآن بمجرد الإشارة. إذا كانت الرواية مخالفة للكتاب لا يعمل بها، لأجل موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. فأي حديث يخالف القرآن يطرح. مثال شنو؟ ما هو المثال على ذلك؟ ذكرنا هذا المثال بعض المرات، هذا المثال مثل به السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر في بحوثه الأصولية، ومثل به السيد الأستاذ سيد السستاني دام ظله أيضا في بحوثه الأصولية، وهذا الحديث مذكور في كتاب الوسائل جزء 20 صفحة 84: لا تنكح الأكراد، يعني لا تتزوج كردية، دير باله، فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء. يعني بعدين تتزوج جنية. يقول السيدان: هذا الحديث لا نعمل به وإن كان صحيحا، حتى لو افترض صحيح السند لا نعمل به. لما؟ لمخالفته للكتاب، وذلك قوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذه الرواية وإن كانت أخص من عموم الكتاب، لكن لسان الآية لسان يأبى التخصيص، لذلك لا يؤخذ بهذا الخبر. زين، نجي إلى الركيزة الثالثة، أن لا يصطدم الحديث مع الحقائق العلمية، مو مع النظريات، أكو نظريات وأكو حقائق. النظريات العلمية تتبدل بين فترة وأخرى، فلا يقاس عليها ولا تعتبر ميزانا في قبول الحديث أو رفضه، الميزان الحقائق وليس النظريات. يعني إذا وصلت النظرية إلى مستوى أنها حقيقة مسلمة، حينئذ يعتد بها في قبول الحديث ورفضه. أضرب لك مثال، سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه المستند في شرح العروة الوثقى الجزء 1 صفحة 360 تعرض لهذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم: يكره صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. صلي صلاة الجنازة لا تصليها عند الطلوع لا تصليها عند الغروب. ليش؟ تعليل شوف التعليل الوارد، هم لأنها يعني الشمس تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان، شيطان قاعد وعنده قرون منا وقرون منا، الشمس تطلع منه. لأنها تطلع تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان، الرواية صحيحة السنة، لكن سيدنا الخوي قدس سره يعلق عليها يقول: إن هذا التعليل إنما يكون معقولا لو كان للشمس طلوع وغروب حقيقي وليس كذلك. يعني الشمس ما إليها طلوع وغروب، شو ما إليها طلوع وغروب؟ مقتضى كروية الأرض وحركتها أن الشمس في كل لحظة فيها طلوع وفيها غروب، كل لحظة الشمس تطلع على بلد تغرب عن بلد آخر، فما إليها طلوع وغروب حقيقي حتى تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. هذا لو كان لها غروب حقيقي، ما لها غروب حقيقي، الشمس في كل آن في كل لحظة هي بالنسبة لبلد غربت، بالنسبة لبلد شنو؟ طلعت. هذا مقتضى كروية الأرض وحركتها. زين، فهذه الرواية عند سيدنا قدس سره أيضا لا يعمل بها وإن كانت صحيحة السند، يعني التعليل الوارد فيها. زين، الركيزة الرابعة: أن لا يكون الحديث مصادما لعقيدة مسلمة. عقيدة مسلمة الحديث ينافيه، مثل شنو؟ مثل روايات نسبة السهو إلى النبي صلى الله عليه وآله. عندنا عدة روايات وهي صحيحة، يعني رواتها كلهم ثقات، أن النبي نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، يوم الشمس وصلت لجسمه وحرته يا الله قعد. وفي بعض الروايات أنه صلى صلاة الظهر في المدينة ركعتين مع أنه حاضر وغير مسافر. هذه الروايات التي تنسب السهو إلى النبي صلى الله عليه وآله مع أنها صحيحة سندا، ما هو موقف علمائنا منها؟ لاحظوا معي، شيخ المفيد كتب رسالة مستقلة في نفي السهو عن النبي، الحر العاملي صاحب الوسائل في الجزء الثامن صفحة 199، قال إن هذه الأحاديث، يعني اللي تتكلم أن النبي يسهو، محمولة على التقية. ليش؟ لكثرة الأدلة العقلية والنقلية على استحالة السهو عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. نحن لا نقول السهو لم يقع، نقول مستحيل، مو بس ما وقع، واحد يقول والله النبي ما سهى، نقول لا، مو بس ما سهى، يستحيل وقوع السهو عليه، يستحيل. هذا صاحب الوسائل يقول كثرة الأدلة العقلية والنقلية على استحالة السهو عليه، وقد حققنا، هو يقول وقد حققنا ذلك في رسالة مستقلة، وذكر ذلك صاحب البحار في الجزء التاسع صفحة 90، وقال سيدنا الخوي في كتابه المستند الجزء الأول صفحة 340، وفي المستند الجزء السادس صفحة 40، إن هذه الأخبار، يعني أخبار سهو النبي، وإن كانت إن هذه الأخبار بالرغم من صحة أسانيد جملة منها لكنها غير قابلة للتصديق، ثم يعقل ما تصدق هذه الأخبار لمخالفتها لأصول المذهب كما لا يخفى. فإذن لا يعمل بها، تطرح. زين، نجي إلى الركيزة الخامسة: أن لا يكون الحديث منافيا لحكم شرعي مسلم. في أحكام شرعية مختلف فيها بين الفقهاء، وفي أحكام شرعية شنو؟ مجمع عليها متفق عليها بين الإمامية. لو كان الحديث مخالف لحكم شرعي متسالم عليه بين الإمامية لا يعمل بهذا الحديث. أضرب لك مثال ما ذكره سيدنا الخوي، كل كلام الخوي، كل هذه العلوم، كل هذه المعارف كلها ترجع إلى سيدنا وأستاذنا وأستاذ أساتذتنا السيد الخوي قدس سره. ذكر السيد الخوي في كتاب آخر من كتبه مباني شرح العروة الوثقى الجزء الثاني صفحة 30 صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، شنو الرواية؟ لاحظ الرواية: إن الهاشمية يعني المرأة الهاشمية تركب وتضع يدها على عنق الأسود. يصير شو المقصود بالرواية؟ يعني إذا جاءت المرأة الهاشمية تريد تركب الحمار أو الفرس وعندها عبد مملوك لها، تقدر تضع يدها على عنقه وتصعد على الراحلة أم لا؟ اسأل الإمام عليه السلام. فقال عليه السلام الصادق: اقرأ هذه الآية، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، إلى أن بلغ ولا ما ملكت أيمانهن. ثم قال: يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق. يعني إذا امرأة تملك عبد لا بأس أن يرى المملوك شعرها وساقها، فإذا ماكو مانع أن تعتمد عليه وتصعد على الراحلة. الرواية صحيحة، لكن سيدنا الخوي قدس سره قال: هذه غير قابلة للتصديق. هذه الرواية ليش غير قابلة للتصديق؟ لأنها دلت على جواز مماسة المرأة للعبد ولا خلاف في حرمتها. لا يجوز أن تمس المرأة جسم الرجل الأجنبي، كل رجل ليس زوجا ولا محرما لا يجوز شنو؟ مس جسمه، حتى لو مملوك، عبد مملوك لها، لكن لا يجوز لها مس جسمه ولا يجوز له مس جسمها. هذا حكم متسالم عليه بين الإمامية، لا خلاف في حرمته. كيف الرواية تجوز ذلك وتنافي هذا الحكم المتسالم عليه بين الإمامية؟ لهذا أنتم ديروا بالكم يا إخوانكم، ناس مثلا من يروح المستشفى، سيدة حطي دل الممرضة، ما يصير، وهذه امرأة أجنبية، يقول خير ممرضة، إذا ممرضة عالة. إذا لم يكن هناك رجل ما يخالف، إذا لم يكن هناك طبيب ما يخالف، أما إذا كان هناك طبيب، حتى لو ما كان هناك طبيب، ترد ماكو طبيب في المكان، تلبس قفاز ولا يلبسي قفاز، تلبس قفاز وحينئذ لا مانع من أن تمس يدك وراء القفاز، أما تمس يدك بالمباشرة لا يجوز، حتى ولو كان من دون شهوة. واحد يقول ما في شهوة، أنا مريض دايخ، وش لي بهالوضع؟ صحيح مريض دايخ، الله يعافيك، لكن الله يعافيك من جهة ثانية بعد. العافية لك من الجهتين لازم تصير، زين؟ صحيح أنت مريض ودايخ، ولكن لا يجوز، هذا حكم شرعي، لا يجوز مماسة جسم الأجنبية أو جسم الأجنبي حتى بدون شهوة، ما يجوز. فإذا السيد الخوي قدس سره يقول هذا الحديث لا يعمل به لأنه مناف لهذا الحكم المسلم، زين؟ فعرفنا من هذه المجموعة من الروايات أن هناك عدة ركائز يعتمد عليها في قراءة النص قراءة موضوعية. تمام، انتهينا من هذا المحور، نجي إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. نحن ما هو المبرر لنا لقراءة النص قراءة موضوعية؟ المبرر الأول أننا نحقق حجية النص، لأن النص لا يكون حجة إذا كان مضمونه مخالفا للعقل البديهي أو للقرآن أو لحقيقة علمية أو لمسلم عقائدي أو لمسلم شرعي، فلأجل تحقيق الحجية لابد من قراءة المضمون. هذا المبرر الأول. المبرر الآخر رفع التعارض. لو تعارض عندنا خبران من أجل أن نرجح أحد الخبرين على الآخر نقرأ مضمونهما، فالخبر الموافق للكتاب نأخذ به والخبر المخالف للكتاب نطرحه. المبرر الثالث أن هذا الراوي، كيف نكتشف أن هذا الراوي إنسان يعني دقيق في نقله أو غير دقيق؟ نقرأ رواياته أول. ترد هذا الراوي روى لنا 50 رواية، نقرأ 50. إذا استكشفنا من رواياته أنها موافقة للقواعد، موافقة للقرآن، إذن هذا يكشف أن الراوي دقيق وضابط. أما إذا رأينا أن روايات هذا الراوي منها ما هو مخالف للقرآن، منها ما هو مخالف للمسلمات، منها ما هو مخالف، حينئذ نتوقف في قبول روايته. ولذلك تشوف علماء الرجال دقيقين، يقولون حديثه منكر. حديثه منكر يعني شنو؟ يعني هو وإن كان ثقة خوش آدمي لكن رواياته مخالفة للقواعد. أو يقولون حديثه يعرف وينكر، يعني بعض موافق للقواعد بعض مخالف للقواعد. أو يقولون فلان صحيح الحديث، يعني رواياته كلها موافقة للقواعد. فمن أجل تحقيق حال الراوي لا بد من قراءة رواياته قراءة موضوعية. زين، هذه مبررات قراءة الحديث. إنما احنا نريد نتحدث في المحور الثاني، ما هي المؤهلات لقراءة النص قراءة موضوعية؟ هل من حق كل شخص يقرأ النص قراءة موضوعية أم لا؟ سؤال. انت الان تشوف في الواتساب كل يوم ما تجيك رساله، صح لو لا؟ هذه الروايه غير صحيحه. زين، من الكاتب؟ ما ادري عنه. هذه الروايه، عمم الرساله جزاك الله خيرا، عممها على وجه، عممها ما ادري وش مصدرها. وتجيك رسائل مختلفة في الواتساب، هذه الرواية مو صحيحة، هذه الرواية صحيحة، نحن حققنا كذا، نحن تتبع. من هو هذا المحقق؟ من هو هذا المتتبع؟ ما هي مؤهلاته؟ ما هي كفاءته العلمية؟ لا يمكن الاعتماد على كل رسالة تجينا في الواتساب. أو يجيك بعض الشباب، مثلا بعض الشباب عنده ثقافة بس هو يظن أنه مدام عنده ثقافة صار شنو؟ صار خلاص بعد من حق أن يرد الأحاديث ويرفضها ويصحح بعضها ويضعف البعض الآخر. خلاص، لا يا أخي، مو شكل المسألة، مسألة كفاءة علمية إذا موجودة على عيننا وعلى رأسنا، إحنا ما عندنا مشكلة. بدل ما يصير العلماء 1000 خلوا يصيروا 1,000,000، صح لو لا؟ كل ما زاد عدد العلماء في صالحنا. المهم أن تمتلك الكفاءة العلمية لقراءة الأحاديث قراءة موضوعية. فإذا امتلك الكفاءة العلمية فلا مانع، هذا اختصاص، فلا مانع من يكون مصداقا للآية الشريفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. إذا صار فقيه في الدين نقبل كلامه، ما عندنا مشكلة. زين، فما هي المؤهلات يا إخوان؟ تفتوا، فما هي المؤهلات لقراءة الحديث قراءة موضوعية؟ زين، المؤهل الأول أن تكون القراءة مجموعية لا تجزئية. يجيك واحد يأخذ رواية ويقول هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية موضوعة، هذه الرواية مدسوسة، هذه القراءة غير علمية. ليش؟ حتى تكون القراءة قراءة علمية يجب أن تقرأ مجموع الروايات كلها حتى تصير عندك خبرة بأحاديث أهل البيت. مثل ما الآن واحد يجي يفسر القرآن، عندما يفسر الآية القرآنية منفصلة عن القرآن لن يكون تفسيره دقيقا، بخلاف ما لو كانت لديه خبرة بمجموع آيات القرآن، خبرة بجميع مقاصد القرآن، فسوف يكون تفسيره لكل آية ضمن خبرته وضمن قراءته المجموعية لآيات القرآن الكريم. نفس الكلام في روايات أهل البيت، القراءة التجزئية لأي رواية لن تكون قراءة دقيقة، عندما تريد أن تكون القراءة قراءة علمية وموضوعية لا بد أن تنبع هذه القراءة من قراءة مجموعية، يعني قراءة لمجموع الروايات حتى تكتسب خبرة بروايات أهل البيت وأحاديثهم، وتطلع على طريقتهم في الكلام ولغتهم في الطرح ورموزهم وإشاراتهم. من هنا أقرأ لك بعض الروايات، لاحظ معي جيدا، شوف هذه الرواية صحيحة منصور بن حازم، قلت لأبي عبد الله، أبي عبد الله الصادق عليه السلام، ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه بجواب آخر. كيف أنا أسألك تجاوبني بجواب، يجي واحد غيري يسألك نفس المسألة تجاوبه شنو جواب ثاني؟ كيف؟ فأجابه، ايش قال للإمام الصادق؟ قال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. كيف يعني على الزيادة والنقصان؟ يعني نجيب كل شخص على مقدار، على مقدار شنو؟ عقله. هذا نعطيه نصف المعلومة، هذا نعطيه ثلاث، هذا نعطيه هكذا وهكذا. نجيب الناس على الزيادة والنقصان، طريقتنا في الإجابة ليست طريقة واحدة، طريقة تختلف باختلاف مستويات الناس، باختلاف مستويات السائلين، باختلاف المقامات والمواقع. إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. لاحظ هذا الحديث الآخر عن الصادق عليه السلام: لا يكون الرجل منكم فقيها. أنت اللي تريد تقرأ الروايات قراءة موضوعية، استمع هذه الرواية: لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. شنو معنى كلمة المعاريض في اللغة العربية؟ إذا ترجع لكلمة المعاريض، المعاريض يعني الرموز والإشارات، يعني الأئمة مو لغتهم صريحة، لغتهم فيها رموز وإشارات. تتيجي تقرأ الرواية تأخذ الرواية بلفظها الصريح، أخذ الرواية بلفظها الصريح ليس منهجا علميا. لما؟ لأن روايات أهل البيت تتضمن رموز، تتضمن إشارات، تتضمن معاريض، فلأجل أن تقرأ رواياتهم قراءة موضوعية لابد أن تكون خبيرا بلغتهم، عارفا برموزهم، مطلعا على إشاراتهم، كي تكون قراءتك للحديث قراءة ذات منهج علمي. أقرأ لك بعد هالرواية الثالثة، صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما بال أقوام يروون. هذه لاحظ، شوف هذه النقطة، بعض الصحابة كانوا ينقلوا عن الرسول أحاديث والأئمة تصدر منهم أحاديث خلاف ذلك، فهذه أثارت جدل. كيف الصحابة ينقلوا عن النبي روايات وأهل البيت ينقلون عن النبي شنو خلاف ذلك؟ شنو المسألة؟ صح، محمد بن مسلم يسأل الإمام عن هذه الظاهرة: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب. يعني الرواة مو كذابين، افترض أبو سعيد الخدري، أخو مو كل الصحابة نكذبهم، عندنا مجموعة كبيرة من الصحابة نترضى عليهم ونحترمهم، أبو سعيد الخدري، سهل بن سعد الساعدي، عبد الله بن عباس، عمار بن ياسر، أبو ذر الغفاري، سلمان الفارسي، المقداد، حبيب، كثير من الصحابة، احنا مو كل الصحابة، بعض الصحابة عندنا ثقات أجلاء. زين، فهذا قاعد يسأل الإمام، يقول له: بعض الصحابة وهم ثقات ينقلون عن رسول الله الحديث ثم يجيء منكم خلافه. كيف تخالفوا؟ فقال له الإمام: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. شنو معنى الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن؟ يعني هؤلاء الصحابة اطلعوا على الحديث المنسوخ ولم يطلعوا على الحديث الناسخ، ونحن لأن أهل البيت وبحر العلم اطلعنا على الحديث الناسخ فرويناه. إذن الأحاديث أقسام. أنت والله تيجي تريد تقرأ الأحاديث، اقرأها صح، بس لازم تطلع على أقسامها يا أخي، لا يصير تفريط، لا يصير لعب بالأحاديث. الأحاديث فيها منسوخ وناسخ، محكم متشابه، عام خاص، مطلق مقيد، مجمل مبين. إذا اطلعت على جميع الأقسام وكانت لك خبرة بقراءة مجموعية للأحاديث فحينئذ يحق لك أن تقرأ الحديث قراءة موضوعية. إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. نرجع الآن إلى المؤهلات. المؤهل الأول لقراءة الحديث قراءة موضوعية: الخبرة بمجموع روايات أهل البيت. المؤهل الثاني: أن تكون مجتهدا في الأصول العقائدية. كيف يعني مجتهد في الأصول العقائدية؟ كيف نعرف أن هذه الرواية مخالفة للعقائد أو غير مخالفة؟ كيف نعرف؟ إنما نعرف أن الرواية مخالفة للعقائد أم غير مخالفة إذا كان لدي اجتهاد فأعرف حدود العقائد. ما هي الحدود؟ إذا عرفت حدود العقائد استطعت أن أقول هذه الرواية منافية للعقيدة، هذه الرواية غير منافية. ما إذا أنا ما عندي اطلاع على حدود العقائد، ما هي العقائد المسلمة؟ ما هي غير المسلمة؟ الآن إحنا عندنا مصطلح في الفقه: ضرورات، مسلمات، مشهورات. شنو الفرق بين الضرورات والمسلمات والمشهورات؟ كيف أعرف أن هذه من الضرورات، هذه من المسلمات، هذه من المشهورات؟ ما هي حدود المعارف العقائدية من أجل أن أقيس الحديث عليها؟ لابد أن أكون مجتهدا في هذه الجهة. والآن بذكر لك أمثلة تؤيد وتؤكد ما أقول لك. ما هي حدود الغلو؟ الآن نسمع دائما أن هذه الرواية فيها شنو؟ غلو. الرواية المشتملة على الغلو تطرح. ما معنى الغلو؟ ما هي حدود الغلو؟ لابد أن تكون صاحبة دقة ومنهج علمي حتى تميز ما هو الغلو، ما هي حدود الغلو. الآن أذكر لك الوحيد البهبهاني، هذا من علمائنا الأعاظم، لعله قبل 300 قرون، 300 سنة، أنا ما أحفظ بالضبط وقته، يعني وقت حياته، بس هذه عبارته في كتابه الفوائد على منهج المقال. قال: الظاهر أن القدماء، يعني علماءنا القدماء زمان المفيد زمان الصدوق، كانوا مختلفين في المسائل الأصولية، يعني المسائل العقائدية، فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوا أو تفويضا أو جبرا أو تشبيها، وكان عند آخر مما يجب اعتقاده. شوف شلون الخلاف ما بينهم، واحد يقول هذا كفر، واحد يقول هذا يجب اعتقاده، عالم يقول هذا كفر ويقول عالم لا هذا الكلام مو كفر، هذا يجب اعتقاده. كان بينهم خلاف، وربما كان منشأ جرحهم، يعني جرحهم في الرواة، وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم كما أشرنا آنفا. هذا كلام الوحيد البهبهاني. الآن بأجيب لك أدلة على صدق كلام الوحيد البهبهاني. لاحظ الآن معي الشيخ الصدوق شنو قال. الشيخ الصدوق، يعني ما حد يقدر يطعن في الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق من أعظم وأكابر علماء الإمامية صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، والإمامية تدين له بهذا الكتاب العظيم. لكن نفس هذا الشيخ الصدوق تدري شنو قايل؟ يقول الشهادة الثالثة في الأذان وهي أشهد أن عليا ولي الله من وضع المفوضة لعنهم الله. يعني الشهادة هذه الثالثة هذه موضوعة، من وضع المفوضة لعنهم الله. زين، علماؤنا الآخرون ماذا يقولون؟ علماؤنا الآخرون يقولون الشهادة الثالثة مستحبة في الأذان وفي غيره. طبعا لاحظوا معي هالجزئية يا إخوان، ما حد يقول الشهادة الثالثة جزء من الأذان. علماؤنا السابقون ما يقولوا الشهادة الثالثة جزء من الأذان، لا مو جزء من الأذان. لو واحد قال الأذان بدون الشهادة الثالثة أذان صحيح مو باطل، لكن الأفضل أن يقول الشهادة الثالثة، فهي مستحب في نفسه في الأذان وفي غيره، طبقا للرواية المشهورة وهي من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. فإذا الشهادة الثالثة أمر مستحب. إذا الصدوق يقصد أن جزئية الشهادة من الأذان من وضع المفوضة يمكن، بس احنا ما نقول أنها جزء. إذا كان الشيخ الصدوق يقصد أن من يقول بأن الشهادة الثالثة جزء من الأذان هذا يدعي كلام لا صحة له، نعم نحن لا نقول الشهادة الثالثة جزء من الأذان. أما إذا كان يقصد أن الشهادة الثالثة أصلاً ليست شنو؟ ليست مستحبة ولا راجحة في الأذان، فهذا خلاف ما تبانى عليه علماء الإمامية قبل الصدوق بعد الصدوق على أن الشهادة الثالثة شنو؟ أمر مستحب راجح. زين، أضرب لك مثال على اختلاف العلماء في حدود الغلو، حدود التقصير، حدود التفويض. شيخ محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن الحسن بن الوليد هذا أستاذ الشيخ الصدوق وكان عالم عظيم. هذا ماذا كان يقول محمد بن الحسن بن الوليد؟ كان يقول أول الغلو نفي السهو عن النبي. إذا تقول النبي لا يسهو فأنت إنسان مغالي. أول الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، بينما إحنا نقلنا قبل شوية المفيد صاحب البحار شيخ بلي صاحب الوسائل السيد الخوئي يقولوا أصلا السهو مستحيل مستحيل على هذا، نقول مستحيل وهذا يقول أول الغلو نفي السهو عن النبي. زين، شيخ المفيد عندما يتعرض إلى كلام شيخ محمد بن الحسن بن الوليد شي يقول عنه؟ اسمع، وقد سمعنا، يقول الشيخ المفيد، وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله، هو يقول عنه رحمه الله، هو يقول عنه رحمه الله، ينقل كلامه رحمه الله، لم نجد لها دافعا في التقصير، وهي أنه قال، وهي أنه قال أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام، فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر. هذا يقول هذا مغالي، هذا يقول هو شنو؟ مقصر، هذا قاعد يقصر في حق الأئمة فهو مقصر. وقد وجدنا جماعة وردت علينا من قم، يعني جو لنا جماعة إلى بغداد، شيخ المفيد وين كان؟ في بغداد، جو إلى جماعة من قم في ذلك الزمان، وقد وجدنا جماعة وردت إلينا من قم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين شلون يقصرون في الدين؟ ينزلون الأئمة عليهم السلام عن مراتبهم ويزعمون أنهم لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم. ورأينا من يقول إنهم كانوا يلجؤون في أحكام الشريعة إلى الرأي والظنون، يعني الأئمة مجتهدين مثل بقية المجتهدين، ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء، وهذا هذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه. فإذا رأينا أن العلماء مختلفون في شنو؟ حدود الغلو، حدود التقصير، حدود التفويض. فلا يمكن لك أن ترد رواية بحجة أنها مخالفة للعقائد إلا إذا كنت مجتهدا في هذا المجال. زين، مثلا علي بن محمد القاساني وصفه النجاشي وغيره بالفقه والفضل، إلا أنه غمز فيه أحمد بن محمد بن عيسى وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة وليس في كتبه ما يدل على ذلك. يعني يقول أحمد بن محمد بن عيسى قال عنده مذاهب منكرة، بس أنا قرأت كتبه وما رأيت شيئا من ذلك. مثلا أحمد بن الحسين بن حماد بن سعيد الأهوازي يقول عنه ابن الغضائري: قال القميون كان غاليا وحديثه فيما رأيته سالم. قميين يقولوا عنه مغالي، بس أنا قرأت أحاديثه شفت أحاديث سليمة وحديثه فيما رأيته سالم. إذن ما دام هناك خلاف بين القدماء في حدود الغلو وفي حدود التفويض وفي حدود التقصير، لأجل ذلك ينبغي على الإنسان الذي يريد أن يقرأ الروايات قراءة موضوعية أن يكون له اجتهاد وأدلة قاطعة وواضحة على حدود الغلو والتقصير والتفويض حتى يرد هذه الأحاديث بهذه الحجة أو بتلك الحجة. زين، هذا المؤهل الثاني. المؤهل الثالث يا إخوان: ليس المناط في قبول الحديث منطق العقل البدوي. قلنا في أول ما بدأنا المحاضرة المناط منطق العقل البديهي، يعني الذي تتفق عليه العقول، لا منطق العقل البدوي. أحيانا العقل بمجرد يقرأ رواية يستغرب مضمونها يقول لا أترك عنك هالخرافة، هذه رواية خرافة. يا أخي تأمل، تروى شوية، تريث، لا تتسرع في رفض الرواية، لا تحكم على الرواية بمنطق العقل البدوي، لابد أن تستند إلى منطق العقل البديهي. لماذا؟ لأن هناك مجموعة من الأحكام صدرت في الروايات على نحو التعبد من قبل المشرع الأقدس. أضرب لك مثال، كلكم سمعتم صحيحة أبان، أبان بن تغلب. شنو الصحيحة؟ سأل الإمام عليه السلام: ما تقول في رجل قطع إصبع من أصابع المرأة؟ قطع إصبع من أصابعها، قال عليه عشر من الإبل، ديتها ديت الإصبع الواحد عشر من الإبل. قلت قطع إصبعين، قال عليه عشرون. قلت قطع ثلاثة، قال عليه ثلاثون. قلت قطع أربعة، قال عليه عشرون. تنعود على ورحنا شلون؟ قطع ثلاثة عليه ثلاثون، قطع أربعة عليه عشرون. كان يبلغنا ذلك عنكم، يعني تشوف أبان سامع الكلام من أول بس أراد شنو؟ أن يتأكد منه. كان يبلغنا ذلك عنكم فنقول إن الذي جاء به شيطان. يعني هذا الكلام ما يصدر من الأئمة، هذا كلام واحد كذاب. كيف تقول لي الكلام؟ صدمتني أنت، صدمتني. قال: مهلا يا أبان، لا تتسرع، مهلا شوي شوي. مهلا يا أبان، أخذتني بالقياس وإن السنة إذا قيست محق الدين، وإن أول من قاس إبليس. إن المرأة تعاقل الرجل، يعني تعاقله يعني تصير مثله، إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث ردت إلى النصف. هذا من رسول الله يا أبانا، ندم من عندنا إحنا، الرسول قال نمشي عليه. إذن ليس كل حديث لا يوافق العقل البدوي فهو مطروح، وإنما هناك مجموعة من الأحكام التعبدية نقبل بها تعبدا لأنها صدرت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي المؤهلات. الآن نجي إلى المحور الأخير، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الأخير عندما نقول بأن هذا الحديث غير قابل للتصديق، فهل يعني أنه موضوع ومدسوس أم لا؟ احنا ذكرنا في المحور الأول أن السيد الخوئي رد مجموعة من الأحاديث، قال غير قابلة للتصديق. يعني شنو معنى غير قابلة للتصديق؟ يعني مكذوبة مدسوسة، يعني دسوها في كتب الأئمة وهم ما يدروا؟ يعني معقولة مدسوسة إلى زمان السيد الخوئي يا الله عرفوا أنها مدسوسة؟ شلون يعني؟ هل يعني أن الحديث غير قابل للتصديق أن هذا الحديث مدسوس وموضوع؟ لا، مو هذا المعنى، التفتوا إلي جيدا. لا ملازمة بين كون الحديث غير صحيح مضمونا وبين كونه مدسوسا أو موضوعا. طبعا أنا رايح أتحدث في ليلة من الليالي بعد العاشر، قبل العاشر لا محاضراتي ترتبت قبل العاشر، بعد العاشر رايح أتعرض إلى مصطلح الإسرائيليات في النصوص، مصطلح الأخبار الدخيلة والموضوعة في النصوص. بس الآن أنا أشير إشارة إلى هذا المعنى، بيان ذلك. شوفوا مثلا السيد الخوئي يقول تفسير علي بن إبراهيم صحيح. إيش معنى صحيح؟ يعني الرواة الذين وقعوا في تفسير علي بن إبراهيم ثقات ما لم يقدح فيهم أحد من علماء الرجال. بس مو معنى التفسير صحيح، لا. قلنا في بداية المحاضرة فرق بين الصحة السندية والصحة المضمونية. تفسير علي بن إبراهيم صحيح، صحيح سندان، لكنه لا يعني أنه صحيح مضمونان. ولهذا شفنا السيد الخوي وضع ركائز أحاديث صحيحة ردها. لما؟ قال صحيحة سندا ليست صحيحة مضمونا. تفسير علي بن إبراهيم كل راو من رواة تفسير علي بن إبراهيم ثقة إلا إذا قدح فيه من قبل علماء الرجال. هذا معنى صحة تفسير علي بن إبراهيم، لا يعني أن مضمون التفسير صحيح، لا. سيد الخوي وضع ركائز وأشرنا إليها، ركائز خمسة مشى عليها في منهجه في الفقه وفي منهجه في العقائد. زين، إذن بالنتيجة لو افترضنا أن هذا الحديث مضمون غير صحيح غير قابل للتصديق، يعني مدسوس؟ لا، كيف مو مدسوس وهو غير قابل للتصديق؟ لعله صدر عن الإمام تقية. هل هناك أحاديث تصدر عن الأئمة تقية؟ نعم، كثير. شلون؟ كان الأئمة يعيشون ظروف ضاغطة، الأئمة محاصرون كانوا، خصوصا الإمام الباقر في زمانه، شيء من حياة الإمام الصادق، الإمام الكاظم أشد، كانت ظروفه ظروف ضاغطة. الأئمة المتأخرين وهم هادي الجواد والهادي والعسكري، كانت ظروفهم ظروف ضاغطة، كان الحاكم الظالم آنذاك يحيط الإمام دائما بجواسيس تراقب كلامه، تراقب تصرفه، تراقب حركته، تراقب من يتصل به. كان الأئمة يعيشون مثل الإقامة الجبرية، كان الأئمة يعيشون مثل السجن تماما، محاطين بالرقباء والجواسيس الذين تراقب كل حركة منهم، كل تصرف منهم، كل كلام منهم. وبعضهم من الشيعة، مو تقول عن جواسيس من غير الشيعة، لا من الشيعة، خذ فلوس شوف كانوا هكذا. فكان الأئمة محاطين بالرقباء، فلأجل ذلك كانوا يعيشون ظروف التقية وظروف الحذر الشديد، فأحيانا يقتضي منهم الموقف السكوت، يسألون فلا يجيبون حذرا من الجالس، وأحيانا يقتضي منهم الموقف أن يجيبوا بجواب غير صحيح، يجيبون بجواب يوافق مذهب الحاكم، يوافق مذهب الخليفة. الإمام أعرف بظروفه، فبعض الأحيان يضطر الموقف إلى أن يسكت الإمام ولا يجيب مع أنه يسأل. افترض الإمام مثلا في الحج، الأئمة سنويا يروح الحج، والإمام في الحج جاء شخص سأله والإمام محاط بالرقباء، الحاكم مذهبه مذهب مالك، فإذا صدر من الإمام حكم يخالف مذهب مالك يتعرض الإمام للأذى، ولا يقتصر الأذى على الإمام بل يسري إلى شيعته ومواليه المخلصين. فالإمام حذرا على شيعته وحذرا على المذهب أحيانا يسكت عن الإجابة، وأحيانا يجيب على طبق مذهب مالك مع أنه لا يرى الجواب صحيح، وقد يجيب على طبق مذهب أبي حنيفة هو الإمام نفسه ولا يجيب على طبق الواقع، حذرا على وضع المذهب الإمامي آنذاك. فهناك روايات كثيرة صدرت عن الأئمة في هذه الظروف الضاغطة، فهي روايات صدرت لكنها روايات لا نقبلها ولا نعمل بها. لما؟ لأنها لم تصدر عن الإمام بداعي بيان الحكم الواقعي، وإنما صدرت عن الإمام بداعي رفع الحذر ورفع الخوف على المذهب. لأجل ذلك نقول لو جاءتنا رواية سندها صحيح لكن مضمونها غير قابل للتصديق، نقول هذه الرواية يمكن صدرت عن الإمام مع أنها غير قابلة للتصديق، لكن لعلها صدرت، لكنها صدرت على سبيل شنو؟ التقية، ولم تصدر على سبيل بيان الحكم الواقعي. لذلك شفنا صاحب الوسائل عندما تعرض لروايات السهو عن النبي قال؟ قال صدرت من الإمام هذه الرواية، يعني الإمام قال أن النبي سهى لكنه قالها على سبيل شنو؟ تقية، لأن المذاهب الإسلامية الأخرى ترى أن النبي يسهو، فالإمام حذرا على شيعته وعلى المذهب اضطر أن يقول كلاما يوافق المذاهب الأخرى مع أنه لا يراه صحيحا، اضطر لذلك حفاظا على المذهب وحفاظا على الشيعة الإمامية آنذاك. فهناك أحاديث كثيرة صدرت عن الأئمة لم يكن المقصود منها بيان الحكم الواقعي، وإنما كان المقصود منها التخلص من الضرر إما على المذهب أو على الشيعة الإمامية آنذاك. بذكر لك الآن عدة روايات وأختم بها. زين، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. التقية نوعان، تارة يتقي الإمام على الشيعي المقابل له فيتحفظ عليه. لاحظوا رواية داود بن زربي يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال لي: توضأ ثلاثا ثلاثا، يعني اغسل الوجه ثلاثا، اغسل اليد اليمنى ثلاثا، ثم قال لي: أليس تشهد بغداد وعساكرها؟ قلت: بلى. فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي، المهدي العباسي الحاكم، فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به، شافني أتوضأ، لكن أتوضأ كما قال لي الإمام ثلاث مرات، كل الوجه أغسل ثلاث مرات، اليد أغسل ثلاث مرات، فرآني بعضهم أتوضأ وأنا لا أعلم به، فقال: كذب من زعم أنك رافضي وأنت تتوضأ هذا الوضوء. تبين أن وضوءك وضوءنا مو وضوء الرافضة. كذب من زعم أنك رافضي وأنت تتوضأ هذا الوضوء. فقلت: الآن لهذا والله أمرني الإمام عليه السلام. إذن الإمام عندما قال له توضأ ثلاثا صدر هذا الكلام شنو؟ تقية، يعني حفاظا على هذا الشيعي أن لا يتعرض للخطر، وإلا إحنا ما عندنا أنه ثلاثا، عندنا يستحب التثنية، تثنية غسل الوجه، تثنية غسل اليد اليمنى، اليد اليسرى عند بعض العلماء تحفظ وتأمل واحتياط وجوبي في الغسلة الثانية، ما عندنا أنه ثلاثا ثلاثا. زين، رواية أخرى: سلم بن محرز قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلا مات وأوصى إلي بتركته، يعني خلاني الوصي، وترك ابنته، يعني ما عنده لا أب لا أم لا ولد، ما عنده إلا بنت، شقد البنت لها؟ شقد؟ طبعا إحنا عندنا المذهب الإمامي كل المال، بينما عند المذاهب الإسلامية الأخرى تعطى البنت شنو؟ النصف، وأخوه بارد مبرد يأخذ البقية، أخوه أو يسموها العصبة، توريث العصبة، إحنا ما نرى توريث العصبة، نقول تمام المال للبنت. زين، الإمام إيش قال هنا؟ الإمام الصادق قال: أعطها النصف دعوة. فأخبرت زرارة، قلت للإمام يقول أعطها النصف، كيف؟ فقال لي: اتقاك، يعني خاف منك، فقال لك الحكم على سبيل التقية، اتقاك، إنما المال لها. فدخلت عليه بعد ذلك، زرت الإمام مرة ثانية، قلت: أصلحك الله، إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني. فقال: لا والله ما اتقيتك، ولكني اتقيت عليك، يعني أنا خفت عليك أن تعطيها المال كله ثم عمها يروح يشتكي عليك عند الحاكم آنذاك وتأخذ، صح لو لا؟ ما اتقيت منك ولكني اتقيت عليك، فهل تضمن؟ تضمن أن ما بيصير ضرر عليك إذا أعطيتها المال كله؟ نعم. قال: فأعطها ما بقي. إذن هذا الحكم صدر على سبيل التقية، وتارة تكون التقية في الفتوى، يعني الإمام أحيانا يفتي فتوى على سبيل التقية. مثلا قال أبو عبد الله في صحيحة الحلبي: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: كان أبي يعني الباقر يفتي وكان يتقي في صيد البزات والصقور. الصقر إذا اصطاد فريسة هل تحل هذه الفريسة أم لا؟ صقر طلع صاد فريسة، هل يحل أكلها بدون تذكية أم لا؟ يعني افترض الصقر اصطاد غزالة وأمسك بها وماتت، هل يحل أكلها بدون تذكية؟ في بعض المذاهب الإسلامية الأخرى نعم، يحل أكلها بدون تذكية. الإمام الباقر أفتى على طبق بعض المذاهب الإسلامية الأخرى تقية، وكان يتقي في صيد البزاة والصقور. وأما الآن الإمام الصادق يقول وأما الآن، لأن حكم بني أمية انتهى وصارت فرصة بين حكم بني أمية وحكم بني العباس، إذن أنا الآن ما عندي تقية أقدر أصرح بالحكم الصحيح، أما الآن فإنا لا نخاف فأقول لا يحل صيدها إلا أن تدرك زكاته. فلاحظوا أن بعض الأجوبة صدرت من الإمام شنو؟ تقية. أحيانا الإمام يتقي من الحاكم، أحيانا الإمام يتقي من نفس الشيعي، خاف من الشيعي هذا. ليش؟ تعرفوا بعض الشيعة عنده ثرثرة شوية زايدة، سمع الكلام اليوم سمعت حكاية، اسمعوا لي وش أقول، واليوم أقول لكم وش الوقعة دي. فأحيانا الإمام يتقي من هؤلاء أن لا يحسنوا وضع الأمور في مواضعها فلا يفتيهم بالحكم الواقعي. لاحظ هذه الرواية موثقة أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءة، يعني القنوت خاص بالصلوات الجهرية. قلت قد سألت أباك الباقر فقال في الخمس كلها، خمس الصلوات كلها فيها قنوت مو بس الصلاة الجهرية، فقال رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية. إذا كان هذا الشيء شاكا وأنا أحتمل أنه يذيع هذا الكلام وإذاعته تكون منشأ للخطر، فأنا لا أفتيه بالحكم الواقعي إنما أفتيه بالتقية. إذن بهذا المقدار الذي قرأناه الكفاية، إذن بالنتيجة لا ملازمة يا إخوان، لا ملازمة بين كون الحديث غير قابل للتصديق وبين كونه مدسوسا وموضوعا. لا، قد يكون الحديث قد صدر عن الإمام عليه السلام واقعا لكنه صدر عنه على سبيل التقية. ولذلك يقول علماؤنا هناك فرق بين الكذب الخبري والكذب المخبري. قد يكون الراوي ثقة فلا يوجد كذب مخبري، لكن ما نقله ليس مطابقا للحكم الواقعي فهو كذب خبري لا مخبري. إذن لا يحق لنا أن نتسرع في تكذيب الأخبار أو رفضها بعد أن ذكرنا هذه التفاصيل وهذه الشرائط. ولذلك ورد في صحيحة أبي عبيدة الحداء في كتاب وسائل الشيعة باب 8 من أبواب صفات القاضي حديث 39: إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. إذن نعود ونقول: مر الأئمة بظروف خانقة وهي ظروف التقية، وعالجوا هذه الظروف بحذر شديد خصوصا في الأزمنة المتأخرة، يعني زمان المتوكل العباسي فمن بعده، كانت ظروف شديدة على الأئمة. الأئمة الثلاثة الهادي الجواد والهادي والعسكري صاروا شبه سجناء في أزمنة العباسيين، وفصل الشيعة عنهم وعزلوا عن الناس، فكانوا يعيشون ظروف تقية خانقة جدا. وفي تلك الأزمنة خصوصا في زمن المتوكل العباسي هدم قبر الحسين عليه السلام. قبر الحسين تعرض عدة مرات للهدم والمحو، مع أنه قبر الحسين كان في البداية كومة من التراب، ما كان مبني، كان كومة من التراب. لكن هذه الكومة من التراب كانت تخيف الطغاة، تهز عروشهم. ولا هو قبر، قبر مثل بقية القبور، ليش الخوف كله؟ ليش؟ لماذا تكالب الطغاة من زمان بني أمية إلى زمان بني العباس إلى أيام البعث إلى أيام صدام على محاربة هذا القبر، محاربة زوار هذا القبر، هذا القبر بالذات؟ ليش؟ هناك قبور أخرى للأئمة، هناك قبور أخرى للأولياء، قبر الحسين بالذات كان مخيفا، كان مخيفا للطغاة، مخيفا للحكام. قبر الحسين إذا رآه أحد ترتعد فرائصه، كأن صوت الحسين ينطلق من ذلك القبر وهو يقول: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أثر فرار العبيد. قبر الحسين قطعة مخيفة، منار مخيف قبر الحسين، ولذلك تجد أن قبره على ممر التاريخ منار للزائرين، منار للقاصدين، لأنه ينبض بالحياة، ينبض بالإرهاب والتخويف، بالترهيب والتخويف لكل الطغاة ولكل الظالمين. ولذلك في زمن المتوكل هدم القبر ومحي أثره، وقال الشاعر: تالله إن كانت أمية قد أتت قبل قتل ابن بنت نبيها مظلوما، فلقد أتته بنو أبيه بمثله، فغدا لعمرك قبره مهدوما، أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. حاربوه وهو قبر فتتبعوه رميما، لكنه بقي شامخا، بقي صامدا، لأن العدالة وصوت العدالة وصوت الإباء وصوت الكرامة وصوت الحرية يبقى صامدا وشامخا مهما مرت الأعاصير. بقي قبر الحسين صامدا وشامخا يتحدى الأعاصير في تلك التربة المباركة. طوبى إليك من تربة يا الساطع بأنوارك، يوم القيامة الجنة مكتوبة لزوارك، أبدا فلا يتحاسب من يندفن بجوارك، كلا كرامة للي تعفرت في تربتك خدين. لا وين يا زوار؟ اليوم الزوار عند قبر الحسين، الله أكبر، جمعة ومحرم. لا وين يا زوار؟ قالوا أرض لطفوف نزور الذي ظلوا بلا روس ولا جفوف، مرمي أخيل الأعوجية فوقه الطوف، مرمي أخوته عن شماله وعن يمينه، وإحنا نخاطب بقلوبنا بدموعنا زوار أبي عبد الله. أيها الزوار، يا من وصلتم إلى الضريح الشريف، يا زائر ضريح حسين عني بلغ رسالة، وصل للضريح وقول ومنك العين همالة. شنو الرسالة؟ صدق يا ابن النبي صدرك، صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر، داس الشمر بنعاله، وصدق راسك على الخطي يقرا من الوحي ايات. نزل الحسين كربلاء، طنب خيامه، خرجت زينب، رأت الجيش محيط بالمخيم، أقبلت إلى أبي الفضل، قالت: أبا الفضل، لقد أحدق الجيش بنا وأحاطت العساكر بمخيمنا. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس: يا حامي الضعيف، شور على والينا يردنا للمدينة قبل المسا يمسي وقبل ما يهود الليل. قالها أنا ما أقدر أتقدم لأخوي حسين بالشار والأرض هذه كربلاء والشهر عاشو فوز وشهادة ومرجلة ونور على نور اليوم يوم المرجلة وعز الرجاج لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخاف ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف بس اطلبي من الله يسلم لي هالجفوف لحمل على العسكار وذكرهم أبونا. قالت عرفك عرفك بالحرام يا أخويا وافي وقطع الزند هذا الذي مني مخاف اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي يا هو يرد الخيل لو هجمت علينا. فقاموا بها